مع هذه السلسلة من دروس التفسير وأصول التفسير وأيضا الفقه وأصول الفقه والعقيدة. ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه، وبلغنا إلى قوله تعالى: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. بعدما صنع الله بفرعون الذين استكبروا وجحدوا وتكبروا وتجبروا عليكم السلام وكاتهم وعلوا وقد تكبروا على ربهم جل في علاه وعلى رسل ربهم، انظروا إلى وصف الله لهم أنهم كانوا قوما عالين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أهلا وسهلا. فيقول الله جل في علاه مبينا ما حل بهم بعد التكبر والتجبر والطغيان والعتو على ما فعلوا مع أنبياء الله ومع عباد الله جل في علاه. كان موسى عليه السلام يقول: أدوا إلي عباد الله، نعم، لا تعذبوهم، اتركوا بني إسرائيل وأتوني بهم واعتزلوني، لكنهم لم يفعلوا ذلك. بارك الله فيكم جميعا. فأخذهم الله أخذ عزيزا مقتدر. عليكم السلام وبركاته. أغرقهم في البحر عندما التقى الصفان ونظر الفريقان، فقال قوم موسى بضعف يقين: إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرقنا كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا موسى ومعه أجمعين. يقول الله تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والنشور وجحودهم بآيات الله جل في علاه: وقد بين الله لهم في الدنيا كيف يكون البعث والنشور أمامهم عيانا عندما رأوا الأرض تكون هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فجعل الأمر فيه ما فيه من القياس في هذا الباب. فهم هنا يفتخرون بآبائهم ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا، فلو كان البعث والنشور حقا لا رجع آباؤهم. قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فإنهم قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى، ويقصد الموتة الأولى التي بعد أحبكم الله ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله ورحمة فيه، أحسن الله عليك. فقالوا إن هؤلاء إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فهم يقولون بأن الموتى هي الموتى الأولى، ليس لهم موت إلا هذا الموت التي حدثت أولا. نعم. السلام عليكم. الله بارك حضرتك في النصارى. الكتاب أنا قلت نصير وقال لي اليوم سأتي به، وأنا قلت له أنا أريد ضروري حتى كلمت الظهر. يحتجون بآبائهم أنهم لم يأتوا بآبائهم، إذن لا بعث ولا نشور. وأيضا هم يعني ينظرون إلى العظام البالية والرفات البالية، يقولون يعني هل يصح أن نقال ويصح في الأذهان شيء أن نقول أن هذه العظام البالية أنها ترد، وأن الله جل وعلا يحييها بعدما صارت رفاتا، وهو كما وصف الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم. فقالوا فأتوا بآبائنا إن هي لموتتنا الأولى، الموت بعد ما أحياهم الله جل وعلا، ولم يكونوا إلا عدما، أحياهم الله جل وعلا ثم أماتهم. قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني هذه حجة وشبهة باطلة فاسدة معاندة ومجحدة فقط، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وانتهائها يعيد الله العالمين جميعا خلقا جديدا لا يذهب منهم شيء، فإن الله فلا يبعث الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، كل جزء منهم وإن ذهب سيأتي الله به جل في علاه. رأيتم الرجل الذي قال لأولاده كيف أنا لكم أو كيف كنت أنا لكم؟ فقالوا نعم الأب. قال إذا مت أنا فاسحقوني ثم ضروني وجعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر. فقال لئن قدر الله علي ليعذبني. فأمر الله البر والبحر فجمعهم ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قالت خرجنا برحمتي. فهنا موعد البعث والنشور هو يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء تمطر مطرا كالطل تنبت به الأجساد ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة في الصور ترد الأرواح جميعا إلى أجسادها، والله على كل شيء قدير. كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى. أحسن الله عليكم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن عليك واجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تطايرت الأرواح إلى الأجساد مع أنها كانت مختلفة الرأس والجسد في مكان، فكل رأس ذهب إلى جسده وكل روح ذهبت إليها وأحياهم الله جل وعلا أمامه عيانا. وكما قال الله تعالى نعم قال الله جل في علاه متوعدا إياهم أهم خير أم قوم تبع؟ بين الله لهم كما أنه أنزل بأشداء الناس وعظماء الناس أليم العقاب وشديد العذاب، والله على كل شيء قدير سبحانه. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، لذلك أنزل الله عليهم مطرا عذابا أهلكهم الله جل في علاه وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ كيف أن الله جعل شردهم وأنزل عليهم أليم العقاب عندما قالوا ربنا عجل لنا قطنا يوم قبل يوم الحساب. نهى عن سبه، وقال لا تسبوا تبعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم. عبد الله قال لا أعلم تبع نبي أم لا؟ قال لا أعلم ذلك، ولكن قصة أنه تهود هذا ما تشحن ماشي بأنه تهود وكان معه أحبار يهود وكان اتسعت رقعة الأرض التي يملكها ومصر الحيرة بأسرها وكان قد أغار على المدينة، فكانوا يقاتلونه نهارا ويصانعونه ليلا، فاستحيا منهم وطاف البيت. نعم وأيضا قالوا قال له أحبار اليهود أين خذ هذا أحبار اليهود قالوا له يعني إياك وهؤلاء، فهذا المكان هو مهاجر النبي وسلم. قال ما أدري تبع نبيا كان أم غير نبي، فكف عنه. نعم وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري تبع نبيا كان أم غير نبي، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إنه هو الغفور إنه هو العزيز الرحيم. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يخبر الله جل وعلا تنزيها عن نفسه على ما قال أهل الكفر والعصيان والنكران عندما يعني قالوا ووصفوا الله جل وعلا بالنقص والعيب والعجز. واليهود أكثر ناس قالوا ذلك، حتى أنهم قالوا عندما خلق السماوات والأرض تعب فأرمد تعب فارتاح السبت، وقالوا أنه بكى لما يرى من فعل ابن آدم، وكل ذلك بوصف النقص الله جل وعلا. حاشا، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. يقول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني هذا البديع بديع الخلق ونسق الكون بأسره من سمائه وأرضه وهوائه وهذه البحار والأنهار والمحيطات والأشجار والثمار وكل ما نراه يعني إعجازا في الخلق ما هو للعب بل هو لحكمة عظيمة. إن الله تعالى جعل هذا الخلق ناطقا على ربوبيته ووجوده وإلهياته وأسماء الحسنى وصفاته العلى. قضية الكون الكبرى هي توحيد الله تعالى، والله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي قضية الكون الكبرى. فما خلق السماوات والأرض بأسرها وما خلق الكون وكونه وأبدعه خلقا إلا لتحقيق هذه القضية العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. اللهم ارزقنا التوحيد حقا، وارزقنا العبادة حقا، وارزقنا تحقيق الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي الرواية الأخرى قال أتدري ما حق الله على العباد، وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، يعني هذه كلها دلالة على عظمته وربوبيته وقوته وجبروته سبحانه وجل فعلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقد قال الله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني يوم القيامة سيفصل الله بين الخلائق. وإن الله تعالى قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وسيظهر ذلك اليوم العظيم يوم أن يحشرهم الله جميعا حفاة عراة غرلا يسعون إلى الله جل وعلا مهرولين مفزعين إلى ربهم رب العالمين سبحانه جل وعلا. فبين يديه يقفون وعلى أعمالهم مجزيون وعن كل شيء يسألون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، نعم أي يجمعهم كلهم في الأولين والآخرين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع قريب قريبه ولا حبيب حبيبه ولا صديق صديقه، الخلة تنقطع والشفاعة تنقطع، ولا يبقى إلا ما كان الله جل في علا، ما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال أهل الكفر فما لنا من شفعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. كما قال الله تعالى فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم يود المجرم المفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته لتؤوي ومن في الأرض جميعا ثم يمتي. فلا ترى حبيبا يسأل حبيبه ولا شفيعا يسأل شفيعا ولا صديقا يسأل صديقه، الكل في صمت رهيب والكل لا يتحرك لا يتكلم. والأنبياء كلامهم في هذه الأوقات اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وسهلا. قال الله تعالى ولهم ينصرون، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي لا ينصر القريب قريبه ولا الحبيب حبيبه إلا المتقين، إلا الذين قد رزقهم الله التقوى والإخلاص والصدق دون الكذب والروغان والزيغ والعناد. هذا أمر مهم جدا، فالتقوى رأس الأمر. فإن كان العبد قد خلقه الله جل في علاه يعلم سبيل التقوى وسبيل التوحيد لا يشرك بالله شيئا، فإن الشرك قاطع لكل إيمان. والفسق قاطع لكل خير، فلذلك قال الله تعالى فلا لا ينصر ولهم ينصر بعد الطيبات. نعم، هذه قربة عظيمة من رب الأرض والسماوات. قال ولهم ينصرون، أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج. ثم قال إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله عز وجل بخلقه، إنه هو العزيز الرحيم سبحانه جل في علاه. عز فقهر، عز فغلب، عز فملك القلوب سبحانه جل في علاه. والزيغ زيغ القلوب، الزيغ حقا هو زيغ القلوب بالشرك والشعوذة والسحر، وأيضا بالزيغ والعناد والكفر. هذه إن أراد الله جل في علاه هلك عبد استدرجه، ومن استدرجه الله جل في علاه لن تجد هذه إن أراد الله جل وعلا هلك عبد استدرجه، ومن استدرجه الله جل وعلا لن تجد له سبيلا بحال من الأحوال. لذلك قال إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. حقا عندما يقول الله جل وعلا إلا من رحم الله لن تجد رحمة تنزل على عبد أشرك بالله شيئا، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قال الله تعالى إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هنا جمع بين الاسمين العظيمين للقاعدة العظيمة الجليلة، قاعدة الجمع بين الأسماء. كلما وجدت اسمين عظيمين اجتمع معا وجدت الكمال فوق الكمال. قال إنه هو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم لما يجمع بينهم الله جل في علاه كمالا فوق كمال، كما قلنا العزة لله جل في علاه وحده لا شريك له، فمن ابتغى العزة فلا تكون إلا بالإيواء إلى الله جل في علاه، فمن آوى إلى ربه جل في علاه آواه الله جل في علاه، ومن كان عزيزا بالله جل في علاه أعزه الله جل في علاه، ومن كان عزيزا بغيره من عليكم السلام وبركاته، عليكم أهلا وسهلا يا زول، رفع الله مقامك. فمن كان عزيزا بالله جل في علاه أعزه الله جل في علاه، وعزه بدينه، وعزه بتوحيده، وعزه بنصره. من أراد الله خذلانه جعله مشركا، ومن أراد الله جل في علاه عذابه ما جعل له التوحيد، لأن رحمة الله لا تنال إلا الموحدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان إلا نفس مؤمنة، ونفس المؤمنة هي النفس الموحدة في هذا الباب. ولذلك قال إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وجمع بين العزة والرحمة لتعلم بأن الله قوي قادر، مع القهر والغلبة، مع القوة والقدرة، مع الجبروت هناك رحمة، فإن الله جل وعلا يرحم عباده، ورحمة الله بعباده رحمة واسعة عظيمة جليلة، لأن الله جل وعلا بعزته وقهره وقوته وجبروته، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذا إرعاب لقلوب المرجفين، وإرعاب لقلوب المشركين، وإرعاب لقلوب الكافرة الفجرة. والرحمة فيها أحسن الله إليك، والرحمة تكون لعباده المؤمنين والعباد الموحدين في كل أحوالهم إلى نجاة. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول أقابل ربي بكل ذنب سوى الشرك، نعوذ بالله من الشرك وأهل الشرك، نعوذ بالله من التجرؤ على الله جل في علاه بشرك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. لأن الراجح على ما رجحه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشرك لا يغفره الله أبدا حتى ولو كان شركا أصغر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيها دلالة كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لله دواوين ثلاثة، وهذا الحديث جاء في مسند أحمد موقوفا ومرفوعا، والمرفوع والموقوف أصح. قالت لله ثلاثة دواوين، وهو طبعا أي حتى الموقوف له حكم الرفع، ديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان هو ديوان المظالم الذي وديوان هو في المشيئة. أما ديوان المشيئة فهو إلى الرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمتي غلبت غضبي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، هكذا يعامل الله عباده المؤمنين الموحدين. ولذلك فإن الله جل في علاه ينظر إلى قلوب العباد، مقياس الناس عند الله جل في علاه ليس كثير الصلاة ولا الصيام ولا العمل، مقياس الناس عند رب الناس القلب، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى. فلذلك هنا قال العزيز الرحيم، فقال رحمتي سبقت غضبي، نعم. فيبقى إذن ما كان في مشيئة الله جل في علاه فهو يغفر، ولذلك قال ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا جئتك بقربها مغفرة ما دمت لا تشرك، وإلا كما قلت من ابتلاه الله بالشرك فقد أسخطه، ومن أسخطه الله جل في علاه لا يرجع إلى مرضات الله جل في علاه ولا يقبله الله جل في علاه إلا بالتطهير من الشرك. ومدار الأمر حقا على القلوب. أبو بكر ما كان له كثير صلاة ولا صيام، وقال عبد الرحمن عوف ما تقدم أبو بكر الناس إلا بيش، ما تقدم أبو بكر الناس إلا بشيء وقر في قلبه. الله أكبر. كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى، ونقاء القلب يعلمه الله جل في علاه ويظهر على الجوارح، وأيضا قد يظهر ذلك بالقرائن، لكن لله حكم وشؤون في عباده سبحانه جل في علاه. والله ما فضلهم إلا بشيء وقر في قلبه. فالمسألة مدارها على القلوب. ولذلك في الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن الله نظر إلى قلوب العباد، انظر حتى مدار النبوة والاستفاء لها على القلوب. قال نظر الله لقلوب العباد، فقال رحمتي، فقال نظر إلى قلوب العباد فوجد أنقاها وأصفاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره للنبوة سبحانه جل في علاه اصطفاه. ونظر ثم نظر الله في قلوب العباد فاصطفاهم الله جل في علاه إلى نصرة دينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر مداره على القلوب. فمن كان كما قلنا، فمن كان قلبه أنقى كان إلى ربه أرقى. ونسأل الله جل في علاه أن جعلنا جميعا من أصحاب القلوب النقية الطاهرة بالتوحيد، ونسأل الله أن ينقيها من الشرك، فالشرك مهلكة ليست بعدها مهلكة. قال إلا من رحم الله، وهذا استثناء، والاستثناء يدل على القلة، وقد بينا قبل ذلك أن الكثرة مذمومة، ما جاءت في كتاب الله قط إلا مذمومة، والقلة ما جاءت إلا ممدوحة. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفوائد المستنبطة. الموفق من وفقه الله جل في علاه ففتح مسامع قلبه للتوحيد، والمخذول من خذله الله جل في علاه فأخذ يستعين بالشرك وأهل الشرك وجعل قلبه يلتفت لغير الله جل في علاه، فهذا يكون يعني ضياعه محتم. لذلك فإن محل نظر الرب جل في علاه القلب، ومدار الرفعة ومدار العزة ومدار التمكين على القلوب. السعيد من وعظ بغيره. في الكون آيات تدل على أنه الواحد. تحقيق البعث والنشور. لله أهلون جعلهم محلا لرحمته مدارها على نقاء قلوبهم. لله أهلون جعلهم الله لرحمته محلها كما قلنا نقاء القلب. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. نعم. لو في أسئلة تفضلوا.